بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 22 من مجالس قراءة شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه. وكنا في الدرس الماضي قرأنا شيئا من كلام ابن أبي العز رحمه الله تعالى في بيان قول المصنف رحمه الله: قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. ومر معنا أن مراده بهذا هو معنى اسم الله الأول واسم الله الآخر، فقول قديم بلا ابتداء هو بمعنى اسم الله الأول، وقول دائم بلا انتهاء هو بمعنى اسم الله الآخر. وكان من آخر ما قرأناه أن العلم بثبوت هذين الوصفين وهما الأولية والآخرية مستقر في الفطر، ثم بين وجه ذلك وأن هذا موجود في القرآن بطريق مختصر، وهو قول الله: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فهذه الآية فيها إثبات أن الله عز وجل هو الذي خلقهم، لأن كلا المذكورين هنا لا يقولون هم به، ويعرفون أنه ليس بصحيح أنهم خلقوا من غير شيء أو أنهم خلقوا أنفسهم. فما دام أنهم لم يخلقوا أنفسهم ولا خلقوا من دون شيء، فالذي خلقهم هو الله سبحانه وتعالى. فهذا دليل مختصر واضح في هذه القضية. لما كان الأمر هكذا استطرد الشارح رحمه الله في بيان أن طريق القرآن أحسن وأفضل بما لا مقارنة من طرق أهل الكلام التي يريدون أن يتوصلوا بها إلى إثبات الحقائق العلمية التي يريدون إثباتها. فقال رحمه الله: وإذا تأمل الفاضل غاية ما يذكره المتكلمون والفلاسفة من الطرق العقلية وجد الصواب منها يعود إلى بعض ما ذكر في القرآن من الطرق العقلية بأفصح عبارة وأوجزها. وفي طرق القرآن من تمام البيان والتحقيق ما لا يوجد عندهم مثله، قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. إذن فالذي يذكر هؤلاء إما أنه باطل، وهذا لا كلام فيه الآن، وإما أنه حق، فنقول هذا الحق هو موجود في القرآن بطريق أوضح وعبارة أفضل، بطريق أوضح وعبارة أوجز. وهناك أشياء في القرآن من الطرق الصحيحة العقلية ليست موجودة عندهم، فما يذكرونه هو كما يقال لحم جمل غث على رأس جبل وعر. وكما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في بعض المواضع أن حالهم كحال من قيل له: أين أذنك؟ فرفع يده إلى الجهة الأخرى. كلام موجود هنا. قال رحمه الله في الرد على المنطقيين صفحة 61 و100: هذا الذي قالوه إما أن يكون باطلا، وإما أن يكون تطويلا يبعد الطريق على الطالب المستدل، فلا يخلو عن خطأ يصد عن الحق، أو طريق طويل يتعب صاحبه حتى يصل إلى الحق مع إمكان وصوله بطريق قريب، كما كان يمثله بعض سلفنا بمنزلة من قيل له: أين أذنك؟ فرفع يده فوق رأسه رفعا شديدا ثم أدارها إلى أذنه اليسرى، وقد كان يمكنه الإشارة إلى اليمنى أو اليسرى من طريق مستقيم. وما أشبه هؤلاء بقول القائل: أقام يعمل أياما رويته وشبه الماء بعد الجهد بالماء. رجل أراد أن يعني يأتي بشيء تشبيه قوي على الماء، فبقي أياما يعمل فكرته بماذا يشبه الماء، بماذا يشبه الماء، فشبهه بعد الجهد بالماء. وبقول الآخر: وإني وإني ثم إني وإنني إذا انقطعت نعلي جعلت لها شسعة. انظر، هذا إذا قال وإني وإني أكدها مرتين، ثم قال ثم إني وإنني زاد مرتين، تقول الله أعلم ما القضية الكبيرة التي احتاجت إلى هذا التوكيد، لأن التوكيد في الأصل عند البلغاء إنما يستعمل لقضية ينكرها السامع أو متردد فيها، فتحتاج أن تبعد إنكاره أو تردده. فهو قال وإني وإني ثم إني وإنني إذا انقطعت نعلي جعلت لها شسعة، أتى بشيء يربط نعله به. قال وما أحسن ما وصف الله به كتابه بقوله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فأقوم الطرق إلى أشرف المطالب ما بعث الله به رسوله، وأما طريق هؤلاء فهي مع ضلالهم في البعض وعجاج طريقهم وطولها في البعض الآخر إنما يوصلهم إلى أمر لا ينجي من عذاب الله فضلا عن أن يوجب لهم السعادة. كثير من ما يبحثون في الفلسفة والمنطق إن كان حقا فهو يوصلهم إلى فقط إلى توحيد الربوبية الذي لا ينجيهم وحده من العذاب. طيب، ثم قال ولا نقول لا ينفع الاستدلال بالمقدمات الخفية والأدلة الطويلة، في قال في الحاشية في مطبوعة مكة النظرية الأدلة النظرية، يعني لو قال قائل هل كلامكم هذا معناه أنه لا ينفع أبدا الاستدلال بالمقدمات التي فيها خفاء أو الأدلة الطويلة النظرية؟ قال لا نقول هذا، فإن نعم قد قلنا في بعض في مطبوعة مكة النظرية، فإن الخفاء والظهور من الأمور النسبية، يكون ظاهرا لك ما يخفى على غيرك ويكون خافيا عليك ما يظهر لغيرك، فربما ظهر لبعض الناس ما خفي على غيره ويظهر للإنسان الواحد في حال ما خفي عليه في حال أخرى. أحيانا أنت تقرأ الدليل من القرآن أو من السنة فيتضح لك منه معنى تأتي تريده بعد أيام لا تستطيع، فربما قرأت سورة فاستنبطت منها فوائد كثيرة، فإذا قرأتها مرة أخرى تحاول أن تتذكر ما الذي استفدته هنا ما الذي استنبطته، لا يظهر، فيظهر للإنسان في حال ما لا يظهر له في حال أخرى. فالشاهد أن الظهور والخفاء أمران نسبيان، وقوله هذا لا نقول لا ينفع الاستدلال بالمقدمات الخفية هذا من إنصاف أهل السنة، هذا من الإنصاف الذي عند أهل السنة أنهم يقولون الأدلة التي تأتون بها أنتم معشر المتكلمين إذا كانت من الحق ولو كانت طويلة فأحيانا قد يستفيد منها بعض الناس، إلا أن كثيرا من الناس إنما يحمله على هذا، يحمله على سلوك هذه الطرق الطويلة والأساليب الدقيقة الغامضة حب الظهور والشهرة كما نبه على ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ونبه أيضا إلى أن العلوم الدقيقة الصحيحة يستفاد منها في تفتيق الأذهان ويعني ماذا فحص العقول ويعني إيقاد شرارة الذكاء ونحو ذلك. يعني كون طالب العلم أحيانا يقرأ في الأشياء التي فيها شيء من الصعوبة التي تحتاج إلى إعمال ذهن هذا يقوي عقله ويقوي ذكاءه، كأن يقرأ في بعض الكتب التي فيها شيء من الصعوبة ليس معنى أنه يضيع وقته في هذا بحيث يقرأ كتبا أكبر من حجمه، لا، لكن لو جعل له وقتا لمراجعة مسائل فيها دقة كبعض مسائل الفرائض مثلا، مسائل الفرائض والحساب فيها شيء من الغموض والخفاء، هذا يفتق الأذهان أكثر. قال رحمه الله وأيضا فالمقدمات وإن كانت خفية فقد يسلمها بعض الناس وينازع فيما هو أجلى منها، بعض الناس تعود على أنه إذا وجد دليل خفي يسلم له أول ما يظهر له شيء من معنى، يقول ما دام هو خفي فهو دليل صحيح، ما دام ظهر لي شيء منه وفيه خفاء فهو دليل قوي، لكن إذا أتيته بالدليل الواضح ربما لم يسلم له. قال وقد تفرح النفس بما علمته بالبحث والنظر ما لا تفرح بما علمته من الأمور الظاهرة، هذا معلوم، النفس أحيانا إذا قرأت المسألة الظاهرة لا تفرح بها تلك الفرحة، فإذا فهم الإنسان معنى خفية أحصل له فرح ونشاط. قال ولا شك أن العلم بإثبات الصانع ووجوب وجوده أمر ضروري فطري، وإن كان يحصل لبعض الناس من الشبه ما يخرجه إلى الطرق النظرية. الأصل أن معرفة الله سبحانه وأنه واجب الوجود هو الأول فليس قبله شيء، هذا ضروري فطري، يعني النفوس مفطورة على الإقرار به ومضطرة إلى هذا. العلم الضروري في هذا الموضع وإن كان يعني يعرف في كل موضع بحسبه، لكن هنا هو الذي يهجم على النفس فلا تستطيع دفعها عنه، لا تستطيع دفع هذا المعلوم، كونك الآن تنظر إلي يهجم إلى قلبك مباشرة أني حي موجود أتكلم أمامك. لو أردت أن تشكك نفسك تقول لا لعله ليس هو، لعله لا يتكلم، ما تستطيع، قد هجم على نفسك هذا العلم، لا يقبل التشكيك. فالأصل أن العلم بإثبات وجود الله سبحانه وتعالى وكونه هو الأول فليس قبله شيء، هذا أمر ضروري فطري. لكن بعض الناس يبقى يتقبل الشبه، يتقبل الشبه يوما بعد يوم حتى يصل إلى مرحلة تشكك أو إنكار، فيحتاج إلى أدلة نظرية للوصول إلى هذا. ولهذا قلنا قبل إن شيخ الإسلام في بعض المواضع يناقش، أو في كثير من المواضع من كتبه الكبار، يناقش مسألة وجود الله ويذكر الأدلة على هذا. ومن هذا الكلام الذي نقله الشارح مما قرأناه قبل أيام، لأن بعض الناس فعلا يصل ربما إلى مرحلة شك، فلا يكون مجرد معاند، لا يكون معاندا كما عاند فرعون مثلا وقومه، لا، يكون قد وصل إلى مرحلة شك أو إنكار تام لوجود الله سبحانه وتعالى، فيحتاج إلى أدلة عقلية يقنع بها. طيب، الكلام عن قول المؤلف قديم بلا ابتداء، فهل هذا من باب التسمية لله؟ قال رحمه الله: وقد أدخل المتكلمون في أسماء الله تعالى القديم. نعم، بل إن المعتزلة جعلوا القدم أخص وصف للإله، وليس هو من الأسماء الحسنى. فإن القديم في لغة العرب التي نزل بها القرآن هو المتقدم على غيره، ما كان قبل غيره قيل له قديم، وإن كان هناك ما هو قبله، إن كان هناك ما هو قبله. قال: فيقال هذا قديم للعتيق، وهذا حديث للجديد، ولم يستعملوا هذا الاسم إلا في المتقدم على غيره، يعني مطلق التقدم، مطلق التقدم، لا التقدم المطلق، لا فيما لم يسبقه عدم. استعملوا القديم في المتقدم على غيره، يعني شيء أقدم من غيره، هذا يقال له قديم. لكن هل استعملوها في أصل اللغة بمعنى الأول الذي ليس قبله شيء؟ هذا في لغة العرب لا. قال: لا فيما لم يسبقه عدم، كما قال تعالى: حتى عاد كالعرجون القديم. والعرجون القديم الذي يبقى إلى حين وجود العرجون الثاني، والعرجون هو أصل العذق الذي تتفرع منه الشماريخ رحمك الله. فهذا إذا بقي حتى جاء العرجون الثاني قيل هذا قديم وهذا جديد. قال: فإذا وجد الجديد قيل للأول قديم. وقال تعالى: وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. ومنه أيضا قول إخوة يوسف، قول إخوة يوسف لأبيهم: إنك لفي ضلالك القديم، أي متقدم في الزمان. وقال تعالى: قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون. فالأقدم مبالغة في القديم، يعني مع أنه قال الأقدمون وهي مبالغة، ومع ذلك ليس معنى الذي ليس قبلكم شيء، الذين ليس قبلكم شيء. فالأقدم مبالغة في القديم، ومنه القول القديم والجديد للشافعي رحمه الله. وقال تعالى: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، أي يتقدمهم، وليس معناه أنه أول من يدخل النار ولا أحد قبله. قال: ويستعمل منه الفعل لازما ومتعديا، يعني لأنه هنا قال يقدم قومه، يقدم قومه، ما يعرب قومه مفعول به، فيعني قد يقول قائل: طيب الفعل قدم، الفعل قدم لازم، ولهذا هو على وزن فعل، وهذا يكون في اللازم، فيقول في هذا الموضع هذا يأتي منه اللازم والمتعدي. قال: ويستعمل منه الفعل لازما ومتعديا، كما يقال: أخذني ما قدم وما حدث، فهذا قدم لازم هنا. ويقال: هذا قدم هذا وهو يقدمه، قدم هذا وهو يقدمه، هذا الآن من الفعل قدم، معنى قدم وقدم وقدم، يعني بالحركات الثلاث للدال في الماضي، وهو عين الكلمة: قدم وقدم وقدم فتحة كسرة ضمة. قدم مضارعها يقدم. قدم مضارعها يقدم. ومعناها تقدم على غيره. ومعناها تقدم على غيره أو تقدم غيره. فيأتي لازما ومتعديا. طيب. ومنه الآية هذه. يقدم قومه. فالماضي منها قدم. قدم يقدم. ما معنى يقدم؟ يتقدم. طيب. الثاني قديم. ومضارعها يقدم بالفتح. قدم ومضارعها يقدم. فقدم بمعنى أتى. قدم علي يعني أتاني. أتى إلي. فالمضارع منه كما سمعت يقدم. ومنه الحديث إنك تقدم على قوم أهل كتاب. فلا تقل إنك تقدم. إنك تقدم على قوم أهل كتاب. يعني إنك ستأتي هؤلاء القوم. لكن لو قلت إنك تقدم كما نسمع الكثيرين يقرؤون الحديث هكذا يقول إنك تقدم على قوم. سيكون معنى تقدم ماذا؟ تتقدم. يعني أنت ستسبقهم. هل المراد ستسبقهم أو ستذهب إليهم؟ ستذهب إليهم ستأتيهم. طيب كما في الرواية الأخرى إنك تأتي قوما أهل كتاب. فإذا قديم يقدم. ومعك قدوم يقدم. قدوم بالضم في الماضي والضم في المضارع. قدوم يقدم. فهذا معناه صار قديما. صار باليا. قدوم صار باليا. صار قديما. يعني لا يلزم أن يكون باليا. لكن صار قديما على ما تتكلم فيه. قدوم يقدم. صار قديما. وهو عكس الحديث يعني. عكس الحديث. إذن يتنبه لهذا. فمعنا في المضارع صيغتان. في المضارع صيغتان. يفعل ويفعل. عفوا. يفعل ويفعل. يفعل ويفعل. يفعل ماضيها إما أن يكون فعل وإما أن يكون فعل. ولكل واحد معنى. ويفعل ماضيها فعل. واضح؟ طيب. قال رحمه الله ويقال هذا قدم هذا وهو يقدمه. قدمه يقدمه. ما معناها؟ تقدمه. ومنه سميت القدم قدما لأنها تقدم بقية بدن الإنسان. يعني تتقدم عند المشي تتقدم القدم. يعني ترفع رجلك فتصير قبل بقية بدنك في المشي. قال وأما إدخال القديم في أسماء الله تعالى فهو مشهور عند أكثر أهل الكلام وقد أنكر ذلك كثير من السلف والخلف منهم ابن حزم. نعم أنكروا تسمية الله سبحانه وتعالى بالقديم. أنكره ابن حزم في الفصل المجلد الثاني صفحة 17 و100 وفي أيضا كتاب الدرة فيما يجب اعتقاده كتاب له في مجلد مطبوع صفحة 47 و200 و48 و200. فلا يعلم أن هذا من أسماء الله سبحانه وتعالى ولكن يجوز الإخبار به عن الله. يجوز الإخبار به عن الله كما قال الطحاوي قديم بلا ابتداء. وأهل الكلام إذا أطلقوا على الله أنه القديم سموه بالقديم فيعنون به الذي لم يتقدمه شيء. فهو بمعنى الأول من حيث المعنى المعنى صحيح الذي يريدونه. لكن أسماء الله توقيفية. أنكر كون هذا من أسماء الله. كون القديم من أسماء الله. نعم أصاب. أصاب في ذلك. مع أن ابن حزم يعني لا يعتمد عليه في مسائل الأسماء والصفات. لكن هذا يعني أصاب فيه. طيب. قال رحمه الله. ولا ريب أنه إذا كان مستعملا في نفس التقدم فإنما تقدم على الحوادث كلها فهو أحق بالتقدم من غيره. لكن أسماء الله تعالى هي الأسماء الحسنى التي تدل على خصوص ما يمدح به، يعني ولهذا قلنا بأنه ليس من الأسماء الحسنى. والتقدم في اللغة مطلق لا يختص بالتقدم على الحوادث كلها، فلا يكون من الأسماء الحسنى. وجاء الشرع باسمه الأول وهو أحسن من القديم، لأنه يشعر بأن ما بعده آيل إليه وتابع له بخلاف القديم. والله تعالى له الأسماء الحسنى لا الحسنة، الأسماء الحسنى لا الحسنة. الحسنى تأنيث ماذا؟ تأنيث ها؟ الأحسن. والحسنة تأنيث حسن. لو هل نقول في الاسم من أسماء الله إنه اسم أحسن أو اسم حسن؟ اسم أحسن، اسم أحسن. فالحسنى تأنيث الأحسن، تأنيث الأحسن. وجاز وصف الجمع بالمفرد لأنه جمع تكسير، جمع التكسير كالأسماء يجوز أن تصفه بالمفرد. الآن الحسنى قلنا مؤنث أحسن، مفردة يعني، لفظة مفردة تدل على المفرد، فجاز ذلك. لا يلزم أن يؤتى في وصف الجمع التكسير بالجمع. الآن مثلا لو تقول مثلا الجبال الراسية، الراسية، راسية مفرد، وصفت الجبال فقلت الراسية، وتقول الراسيات، تقول الراسيات، فلك أن تصفه بالجمع ولك أن تصفه بالمفرد. ففي قول الله ولله الأسماء الحسنى، ما يعرب الحسنى؟ صفة، هو مفرد والأسماء جمع، لكنه جمع تكسير فجاز ذلك. طيب، ومن باب الفائدة، فبالنسبة لاسم الله الأول والآخر يعني أحسن من شرح هذين الاسمين مع الظاهر والباطن فيما قرأت وفيما مر معي. ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين ستجد له كلاما لا تجده في غيره من الكتب في شرح هذه الأسماء الأربعة، لأننا ربما لم نفهم من معنى الأول إلا الأولية في الزمان، لم نفهم إلا الأولية في الزمان، والآخر الآخرية في الزمان، لكن ابن القيم ذكر الأولية في غير ذلك. فالله هو الأول قبل الأسباب، فلا تعتمد على الأسباب مثلا، هذا مما ذكر هناك، لا تعتمد على الأسباب لأن الله قبل الأسباب، الله عز وجل قبل الأسباب، ولا تعتمد على الأسباب لأنها تنقطع، اعتمد على الآخر. ستجد كلاما طيبا هناك في أوائل طريق الهجرتين، يعني ربما حدود صفحة 20 أو 25 أو نحو هذا. قال رحمه الله: قوله لا يفنى ولا يبيد إقرار بدوام بقائه سبحانه وتعالى. قال عز من قائل: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هنا قال ويبقى وجه ربك، الوجه صفة من صفات الله، هل معناه أنه لا يبقى إلا وجه الله؟ وأما غير الوجه من الذات فلا يبقى؟ ليس هذا هو المراد. ما المراد؟ بقاء الوجه يلزم منه بقاء الذات. انتبه، أهل السنة يقولون أطلق الوجه ويلزم من ذلك بقاء الذات التي منها الوجه، وأهل البدع يقولون أطلق الوجه وأراد الذات، أطلق الوجه وأراد الذات. ما الفرق بين التعبيرين؟ وأراد الذات يعني نعم، يعني أن المراد بالوجه الذات، أطلق الوجه وأراد بهذا اللفظ الذات، فلا تظن أن المراد أن لله وجها حقيقيا، يقولون أطلق الوجه وأراد الذات. طيب، بقي تعبير آخر، نحن نقول مثلا في قوله في قول النبي عليه الصلاة والسلام في قول الله عز وجل في الحديث الإلهي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. لا، أنا أريد العكس، إذا سجد أحدكم فليسجد سجدتين من غير الفريضة، أو فليركع ركعتين من غير الفريضة. الآن أطلق على الركعة كاملة سجدة، هذا نقول فيه أطلق الجزء وأراد الكل، أطلق الجزء وأراد الكل. ففي قوله ويبقى وجه ربك يعبر البعض بقولهم أطلق الجزء وأراد الكل، يصلح هذا التعبير؟ لماذا؟ نعم، لأننا لا نقول عن الله بأنه أبعض أجزاء، نسكت عن هذه الألفاظ ونقول ماذا تريدون بقولكم إذا جاء ذكر هذه الأبعض والأجزاء، تريدون صفات أو ماذا تريدون؟ وإلا في الأصل أننا لا نطلق هذه الألفاظ. سيأتي هذا إن شاء الله في قضية الأبعاد والأجزاء. قال رحمه الله: قال عز من قائل: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والفناء والبيد متقاربان في المعنى، يعني المؤلف قال لا يفنى ولا يبيد، فهل هناك فرق بينهما؟ يقول متقاربان في المعنى، والجمع بينهما في الذكر للتأكيد، وهو أيضا مقرر ومؤكد لقوله دائم بلا انتهاء التي سبقت معنا قبل. وهذا يعني من باب المراد العام لهذه الألفاظ لا يفنى ولا يبيد، وإلا فلا شك أنه ما من لفظ في اللغة إلا وله معنى يختلف حتى عن مرادفه في أصل معناه الذي أخذ منه، لكن يكون من حيث المعنى العام المراد واحد، فالفناء هو البيت. لو جئت تدقق إلى المعنى اللغوي ستجد بينهما فرقا، وهكذا مثلا جاء وأتى هما بمعنى هكذا، ونحن ذلك من الألفاظ التي يقال إنها مترادفة، لكن هذا الترادف إنما هو من حيث الدلالة على أصل المعنى، وإلا فكل منهما أخذ من مادة لغوية تختلف عن اللفظة الأخرى. طيب، قال رحمه الله: قوله ولا يكون إلا ما يريد، هذا رد لقول القدرية والمعتزلة. المعتزلة هم من القدرية، المعتزلة من القدرية، فالعطف هذا في قوله والمعتزلة من باب عطف الخاص على العام، لأن ذلك يشمل الغلاة والمقتصدين، فإن القدرية على درجتين كما هو معلوم، قدرية غلاة وقدرية غير غلاة. فالقدرية الغلاة الذين ينكرون ماذا؟ أي قدر، ينكرون العلم والكتابة. والقدرية غير الغلاة ينكرون المشيئة والخلق، قال هذا رد لقول القدرية والمعتزلة، فإنهم زعموا أن الله أراد الإيمان من الناس كلهم والكافر أراد الكفر، أي فغلبت مشيئة الكافر مشيئة الله تعالى الله عن ذلك. وقولهم فاسد مردود لمخالفته الكتاب والسنة والمعقول الصحيح، وهي مسألة القدر المشهورة، وسيأتي لها زيادة بيان إن شاء الله تعالى. المصنف رحمه الله عن الطحاوي فرق الكلام عن القدر في هذه الرسالة في أكثر من موضع، لكن يعني أكثر الكلام عن القدر يأتي معنا في موضع آخر عند قول الطحاوي: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة، إلى آخر الكلام، وقوله: وأصل القدر سر الله المكتوم. يقول إن قول هؤلاء الذين ينكرون القدر مخالف للكتاب والسنة والمعقول الصحيح. ستأتي معنا بعض الأدلة في كون الله عز وجل أراد جميع ما يحصل في الكون، أي شاء كل ما في الكون فهو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، الله هو الذي شاء. قال: وسموا قدرية لإنكارهم القدر، فهي نسبة على خلاف الظاهر، يعني نسبة على خلاف الظاهر المتبادر إلى الذهن أنهم قدرية لأنهم غلوا في القدر، لكن لهم نفوا القدر فسموا قدرية. قال: وكذلك تسمى الجبرية المحتجون بالقدر قدرية أيضا، وهي نسبة على الأصل، لكن في الواقع أن قال: والتسمية على الطائفة الأولى أغلب. يعني لو جينا إلى الأصل اللغوي فكان المتبادر إلى الذهن أن يقال عن الجبرية قدرية أكثر من أن يقال ذلك على نفاة القدر، لكن في استعمال العلماء أكثر ما أطلقوا القدرية على نفاة القدر، وقد يقال عن الجبرية أيضا قدرية لغلوهم في القدر. قال رحمه الله: أما أهل السنة فيقولون إن الله وإن كان يريد المعاصي قدرا فهو لا يحبها ولا يرضاها ولا يأمر بها بل يبغضها ويسخطها ويكرهها وينهى عنها. وهذا قول السلف قاطبة، يعني التفريق بين نوعي الإرادة الشرعية والقدرية. فهذه المعاصي وإن كان الله يريدها قدرا، يعني هي داخلة في إرادة القدرية، لكنه لا يحبها أي لا يريدها شرعا. وقد مر معك في أكثر من موضع التفريق بين نوعي الإرادة، فنعيد باختصار، ما الفرق بين نوعي الإرادة عندك يا محمد؟ الإرادة الشرعية والإرادة القدرية، ما الفرق بينهما؟ الإرادة الشرعية ما شرعه الله، يعني ما أمر الله عز وجل بما دعا إليه، الأوامر والنواهي، الشرع. طيب، والإرادة القدرية ما قدره الله عز وجل، المتعلقة بالأقدار، بالمكونات، بالمحدثات. طيب أيضا باقي. نعم، ها، الشرعية لا تكون إلا فيما يحبه الله. الشرعية لا تكون إلا فيما يحبه الله. إذا قلنا أراد الله هذا الشيء شرعا يعني أحبه، والكونية تكون فيما يحب الله وفيما لا يحبه، تكون فيما يحبه وفيما يبغضه. الشرعية قد تقع وقد لا تقع، يعني قد يحب الله أن يفعل العباد شيئا ثم منهم من يفعل ومنهم من لا يفعل. نعم، والكونية لا بد أن تقع، إذا شاء الله شيئا فلا راد لحكمه ولا معقب لقضائه سبحانه وتعالى. طيب، والمشيئة إلى كم تنقسم؟ المشيئة لا تنقسم، فالمشيئة بالنسبة لنوعي الإرادة مرادفة للإرادة الكونية، الإرادة الكونية، هذا قول عامة أهل السنة، وقد أنكر العلماء على ابن كثير رحمه الله تقسيمه للمشيئة. طيب، قال رحمه الله: وهذا قول السلف قاطبة، فيقولون ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ما شاء الله كان، ما معنى كان؟ حدث، وقع، وجد. طيب، فكان هنا تامة، ما شاء الله وجد، وما لم يشأ لم يكن، أي لم يوجد، لم يحدث، لم يقع. ولهذا اتفق الفقهاء على أن الحالف لو قال والله لأفعلن كذا إن شاء الله لم يحنث إذا لم يفعل، وإن كان واجبا أو مستحبا، حتى لو قال والله لأصلين العشاء إن شاء الله، أو والله لأصلين الوتر إن شاء الله، ثم افرض لم يصلي العشاء، فمن حيث الحنث لم يحنث، من حيث الحنث لم يحنث، هو أثم، نعم أثم على ترك صلاة العشاء، لكن لم يحنث لأنه قد قال إن شاء الله، معنى أن الله لم يشاء إذا لم يصليها. وهكذا بالنسبة للوتر، لو لم يصليه لم يحنث، فلأنه قد علق الأمر بمشيئة الله، ما دام أنه لم يحصل معنى أن الله لم يشأه، وهو قد قال إن شاء الله، فهذا بالاتفاق. ولو قال إن أحب الله حنث إذا كان واجبا أو مستحبا، لو قال والله لأصلين الوتر إن أحب الله، نقول الله يحب الوتر، إن الله وتر يحب الوتر، فإذا لم يصلي حنث. طيب، قال رحمه الله: والمحققون من أهل السنة يقولون: الإرادة في كتاب الله نوعان، إرادة قدرية كونية خلقية، وإرادة دينية أمرية شرعية. هذه ألفاظ مترادفة في هذا الموضع، إرادة قدرية يعني كونية، كونية يعني خلقية، دينية يعني أمرية، أمرية يعني شرعية، شرعية يعني دينية، وهكذا. طيب، هذا إن شاء الله نعود إليه غدا، والمحققون من أهل السنة سنعود إليه إن شاء الله في الدرس القادم. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.